أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أومن كان ميتا فأحيناه، بالأمس عرفنا من دلالة هذه الآية الكريمة أن الإيمان والعلم روحان، الإيمان روح وفاقد الروح ميت، والعلم نور والعلم أيضا روح وفاقد العلم كالميت. فنعوذ بالله من الكفر والجهل لقوله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذا ينطبق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى بلال وعلى أولئك الأصحاب الذين كانوا مشركين على دين آبائهم وأجدادهم، ثم شرح الله صدورهم ونور قلوبهم فآمنوا فأصبحوا يعيشون على نور من ربهم. وضدهم الوليد بن المغيرة، أبو جهل عمرو بن هشام، العاص بن وائل، وفلان وفلان من طغاة المشركين في مكة. والصورة مكية والآيات نزلت فيها، فهي إذن تدور حول أهل مكة. فقال تعالى كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها من يسوي بينهما. هل هناك عاقل يسوي بين حي وميت، أو بين عالم بالطريق يمشي في النور وبين جاهل يمشي في الظلمات؟ من أين التسوية؟ هذا يصل إلى دار السعادة وهذا يصل إلى دار الشقاء والخسران والعياذ بالله. وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، فالكافرون أبيضهم وأسودهم، أولهم وآخرهم، الموجودون ومن سيوجدون ومن مضوا، حالهم واحدة، زينت لهم الشياطين الكفر فكفروا والظلم والفسق والفجور والباطل والشر، فوجدوا في أنفسهم رغبة في ذلك. ولو دعوتهم إلى الحق والخير والفضيلة رفضوا، لأنهم يرون أنهم خير منك وأعلى قدرا منك، وهذا واقع في كل زمان ومكان. لا يشعر الكافر بأنه منحط وأنه في صغار وأنه في هون أو دون وأن سبب ذلك كفره، لا أبدا. الشياطين لم تسمح لهم بهذا النظر. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملونه. والمزين من هو؟ الشيطان. ثم هناك سنة إلهية لا تتبدل، وهي أن من توغل في الكفر في الشر في الخبث في الظلم وسار مسارات بعيدة وقضى أياما وأعواما عديدة، يتعذر عليه أيضا العودة إلى الحق والرجوع إلى الصواب. يصبح ذلك الباطل زينا في نفسه ويرى خلافه شينا. دي سنة الله عز وجل. فمن هنا أوجب الله على عباده المؤمنين على أوليائه أن من زلت قدمه وغشي محرما وارتكبه أن يتوب على الفور ولا يؤخر التوبة ولا ساعة. وأجمعت هذه الأمة أني علماء وأئمتها على أن التوبة لا يصح تأخيرها أبدا. التوبة تجب على الفور بمجرد ما يرتكب العبد إثما، يحاول بسرعة محوه وإزالته من نفسه ببكائه واستغفاره وعزمه أن لا يعود إلى الذنب ولو قطع وصلب وحرق. صاحب هذه التوبة ما يبقى في نفسه أثر لذلك الذنب. أما من استمر على المعصية يوما بعد يوم، شهر بعد آخر، عام بعد آخر، يأتي زمن وقت لا يعرف مداه إلا الله، لو تقول له تب يضحك، لو تقول له استغفر الله يسخر منك. ما سبب ذلك؟ طبع على قلبه كتزيين الشيطان، والشيطان هو الذي دفعه أولا لذلك وحسنه له وزينه له. وقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. بالأمس عرفنا أن القرية بمعنى العاصمة والحاضرة والمدينة الكبرى. وفي اصطلاح الجغرافيين اليوم القرية البلد الصغير، والصواب أنها البلد الجامع للأمة بحكومتها ورجالها. وكما جعل هذا في مكة يجعل هذا ويجعل في كل قرية أكابر مجرميها يمكرون فيها. ونبهنا بالأمس إلى أن هذا موجود في كل مكان وزمان. الذين شعروا بالغنى وشعروا بالعز والرفعة ما يبغون ولا يريدون أن يتوبوا، فماذا يصنعون؟ يحاولون أن يزينوا القبيح للناس ويهونوا من التوبة وآثارها ويشجع على الاستمرار على المعصية والبقاء عليها ليحفظ لهم مركزهم وما هم عليه. ذي سنة الله عز وجل. إذ قال عز من قائل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. والمكر ما هو؟ أن يحسن لك القبيح وهو يعلم أنه قبيح وأنه يضرك، ويبغضك في الصالح والخير ويعلم أنه خير لك وصالح، وهذا هو المكر والعياذ بالله تعالى. والله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ونعم قل الذين مكروا في مكة ومكروا في المدينة وفي غيرها ذاقوا جزاء مكرهم والعياذ بالله تعالى، وكان ذلا وهونا ودمارا وهلاكا. وما زالت سنة الله عز وجل إذا وجد الصالحون بحق ووجد من يمكر بهم فإن الماكرين سوف يؤول أمرهم إلى خسرانهم وهلاكهم، إذ مكرهم لا يعود إلا عليهم، وهم الذين يندمون ويتجرعون الغصص والآلام والأتعاب من مكرهم. هذا كله بينا مراد الله منه بالأمس، والآن مع قول الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. من هؤلاء؟ أكابر مجرمي مكة، الوليد بن المغيرة قال: لا أتابعه ولا أؤمن بمحمد، أنا أكبر منه سنا وأنا أكثر منه والا وولدا، كيف يصبح رسولا؟ أنا أولى بهذه. أبو جهل قال مثل ذلك، وقال: لن نؤمن حتى يوحى إلينا كما يوحى إليه، أو يأتينا بآية كأن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتطير كما فعل عيسى، أو يأتينا بآية كعصا موسى نشاهده، وإلا لن نؤمن. وأصروا على كفره وماتوا على كفرهم والعياذ بالله تعالى. وإذا جاءتهم آية من آيات الله القرآنية حاملة للبيان تحمل الحجج والبراهين، ما يقبلونه ويقول: لن نؤمن بهذه الآية حتى نؤتى مثل ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله يعنون موسى وعيسى ومن بلغتهم معجزاتهم. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا النبوة الرسالة توهب ولا تكسب، الرسالة النبوة توهب، أن يهبها الله من هيئه لها وهو في أصلاب آبائه وأرحام أمهاته، فلا تكسب أبدا لا بعلم ولا بجد ولا بشرف ولا بمركز أبدا. النبوة الرسالة توهب، فهي هبة الله وعطيته. فلهذا لا يبالغ أحد في العبادة والانقطاع إلى الله والزهد في الدنيا وتظهر له كرامات فيقول: أنا سأصبح نبيا أو رسولا. الرسالة توهب ولا تكسب بالكسب، والله أعلم حيث يجعل الرسالة، فلا بد وأن يهيئ لها مركزا صالحا لها، وهو أنه يجتبي ويختار من بني آدم من هو أهل لذلك. فكونك تتمنى، أو كون أبي جهل يقول لن نؤمن حتى نؤتى، كلام باطل. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. بالأمس سمعنا معنى الإجرام، أجرم يجرم إذا أفسد، فكل مفسد مجرم، الذي يفسد في الأشجار يقطعها مجرم، الذي يفسد في الطرقات يخبثها ويلوثها مفسد، الذي يسب ويشتم الصالحين مفسد، الذي يرتكب كبائر الذنوب مفسد لنفسه، أول إجرام يعود على نفسه. فالإجرام هو الإفساد، قد يكون في النفس ويكون خارجها، وما كان خارج النفس فهو عائد إليها. هؤلاء الذين أجرموا، يقول تعالى وقوله الحق: سيصيبهم صغار عند الله. والصغار الذل والخزي، الصغار من الصغر، الذل والخزي والعذاب المؤلم الأليم، هذا عند الله عز وجل. وجائز أن يصيبهم أيضا الصغار في الدنيا، كم وكم ذل الكافرون وهبط المجرمون وأصبحوا أسوأ الناس حالا، ولكن هذا موكول إلى الله عز وجل. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، ولا يستطيع أحد أن يتصور شدة عذاب يقول فيه الرب الذي ماذا يقبض الأرض السماوات بيمينه ويقول فيه شديد، كيف تتصور هذا العذاب الشديد؟ وعلل لذلك فقال بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم والعياذ بالله تعالى. ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذا ثم نتلو معنى الآيات في الكتاب لأننا ما تولناها بالأمس. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين معنى الآيات. ما زال السياق الكريم في حرب العادلين بربهم الأصنام الذين يزين لهم الشيطان تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، إذ قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي أطاعة هذا العبد الذي كان ميتا بالشرك والكفر فأحييناه بالإيمان والتوحيد، وهو عمر بن الخطاب وأبو عمار أو عمار بن ياسر، كطاعة من مثله رجل في الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والعاصي والكفر والمعاصي ليس بخارج من ذلك من تلك الظلمات، وهو أبو جهل. والجواب لا، لا يسوى بين هذا وذاك. قال إذن كيف أطاع المشركون أبا جهل وعاصوا عمر بن الخطاب؟ والجواب أن الكافرين لظلمة نفوسهم واتباع أهوائهم ولا عقول لهم زين لهم عملهم الباطل حسب سنة الله تعالى في أن من أحب شيئا وغالى في حبه على غير هدى ولا بصيرة يصبح في نظره زينا وهو شيء وحسنا وهو قبيح. فلذا قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أي فيهلكوا أيضا. وقوله وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، هو كما قال قوله الحق وله الملك، فالماكر من أكابر المجرمين حيث أفسدوا عقائد الناس وأخلاقهم وصرفوهم عن الهدى بزخرف القول والاحتيال والخداع، هم في الواقع يمكرون بأنفسهم إذ سوف تحل بهم العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، إذ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولكنهم لا يشعرون، أي لا يدرون ولا يعلمون أنهم يمكرون بأنفسهم. وقوله تعالى في الآية الثالثة وإذا جاءتهم آية، أي حجة، حجة عقلية مما تحمله آيات القرآن تدعوهم إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به ويدعو إليه من التوحيد، بدل أن يؤمنوا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، أي من المعجزات كعصا موسى وطير عيسى الذي نفخ فيه فكان طائرا بإذن الله. فرد الله تعالى عليهم هذا الغلو والتكبر قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه يجعلها في القلوب المشرقة والنفوس الزكية، لا في القلوب المظلمة والنفوس الخبيثة. وقوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصي وعلى غيرهم حيث أفسدوا قلوبهم وعقولهم، صغار أي ذل وهوان عند الله يوم يلقونه يوم القيامة، وعذاب شديد قاس لا يطاق بما كانوا يمكرون، أي بالناس بتضليلهم وإفساد قلوبهم وعقولهم بالشرك والمعاصي التي كانوا يجرؤونهم عليها ويغرونهم بها. والآن مع هداية هذه الآيات، قال: من هداية هذه الآيات أولا الإيمان حياة، هكذا علمنا، الإيمان حياة والكفر موت. المؤمن يعيش في نور والكافر يعيش في ظلمات، دل على هذا أو استنبط هذا من قوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أولا الإيمان حياة والكفر موت، المؤمن يعيش في نور والكافر يعيش في ظلمات. ثانيا بيان سنة الله تعالى في تزيين الأعمال القبيحة، وقد بينا الشياطين تزين، وسنة الله في أن المرأة ذكرا أنثى أيا كان جنسه إذا أقبل على المعاصي واستمر يفعلها ولم يرجع وطالت مدته تصبح تلك المساوي حسنات في نظره، ولا أشك أن عاقلا ينكر هذا. الذي استدام المعصية زمنا ما يتصور أبدا كيف يتركها، لا يستقبحها أبدا. وعلى سبيل المثال نذكر هذا: هل هناك أبشع في الأرض من أن ينزو ذكر على ذكر؟ والله لا أبشع من هذه الصورة قط. وهذا من تزيين الشيطان من قوم لوط، ومع هذا إذا ألفها الشخص يعتادها فعلا أو تركا. فمن هنا كل قبيح مما قبح الله من سائر الذنوب يجب على المؤمن أن يبتعد عنه كل بعد، خشية أن يصبح يراه حسنا ويأتيه. وعلى سبيل المثال، هل بلغكم أن الدخان حرام وإلا لا؟ الذين اعتادوه وألفوا زمنا طويلا ما استطاعوا يتركونه، يعتذرون إليك قل ما قدرت. ما سبب ذلك؟ هو الاستمرار في فعل هذه الجريمة. والذي ألف الكذب شأنه كذلك، والذي ألف أي باطل واعتاده يصم عليه الخروج عنه. فلهذا يجب أن نتوب على الفور ولا نؤخر التوبة يوما ولا ساعة. زلت القدم وقعت، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، وكلك عزم وتصميم على ألا تعود إلى هذا الذنب، فإنه يمحى بإذن الله على الفور. والحبيب صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى من سورة المطففين: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، شرح أي ما شرح، فقال: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإن تاب ورجع صقل ومسع ذلك الأثر. فإن لم يتوب وزاد الذنب وقع نقطة أخرى إلى جنب الأولى والثالثة إلى جنب الرابعة، وذلكم الران الذي قال الله فيه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا باب الله، ما من مؤمن ولا مؤمنة تزل قدمه يقول كلمة سوء، يكذب كذبة، يقول باطل، ينظر نظرة محرمة، يأكل لقمة حرام، يعلن عن توبته في صدق، فإن هذا الأثر يزول بإذن الله تعالى. وإذا استمر حال الثوب، إذا اتسخ وغسل ينظف، وإذا اتسخ وزاد الاتساق يوم بعد يوم يصبح غير قابل للنظافة والغسل أبدا، يمزق ويوما. بيان سنة الله تعالى في تزيين الأعمال القبيحة، يزينها الشيطان والشياطين من الإنس والجن، الماكرون يزينون، أكابر المجرمين يحسنون الباطل لأهله لأنهم قارفونه وقائمون عليه، حتى لا يبقى وحدهم في ميدان الباطل يزينونه لغيرهم حتى يقع فيه ويلازمهم ويكون معهم. أما قال تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم. ثالثا، قلما تخلو مدينة من مجرمين يمكرون فيها، قلما تخلو مدينة من مدن العالم من أكابر مجرمين يمكرون فيها ويمنعون الحق والفضيلة والطهر والصفاء. هذه سنة الله عز وجل. رابعا، عاقبة المكر عائدة على من؟ على الماكر نفسه، لقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هي ثلاث تذكرونها، البغي كالمكر. قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ولا يحيق المكر إلا بأهله، ومن بغى إنما يبغي على نفسه. والثالثة ثلاث على أصحابها رواجع تعود عليهم، البغي والمكر، من يذكر الثالثة؟ والنكث، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثلاث على أصحابها رواجع، النكث والمكر والبغي، ثلاث سيئات قبائح جرائم على أصحابها تعود، المكر والنكث والبغي. وهذا قول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال ومن نكث العهد فإنما ينكث على نفسه، وقال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. الذي يبغي ويظلم يعود بغي وظلم على نفسه. ثلاث على أصحابها رواجع، النكث والبغي والمكر. رابعا، عاقبة المكر عائدة على الماكر نفسه. خامسا، بيان تعنت المشركين في مكة على عهد نزول القرآن. تعنت المشركين دلت عليه الآية، قال أبو جهل لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي، لما يوحى إلينا نؤمن. الوليد قال أنا أكبر منه سنا وأكثر منه مالا وولدا، كيف يكون هو رسول وأنا لا أكون رسول؟ كيف نمشي وراءه ونتبعه؟ سادسا، الرسالة توهب لا تكسب. الرسالة، الوحي، النبوة توهب وإلا تكسب؟ ما وجد على وجه الأرض من قال أنا لأعملن بطاعة الله ورسله حتى أصبح نبيا، ما كان ولن يكون أبدا. العباد الذين يضرب بهم المثل في الطهر والصفاء والإنابة إلى الله والرجوع والتقوى ما طمع منهم أحد يكون نبيا أبدا. من هنا علمنا أن رسالة توهب أن يعطيها الله عز وجل ويهبها من يشاء، والذي يشاء الله صعلوك في السوق يعطيه يعني، لا بد وأن يعده إعدادا خاصا من صباه بل في أرحام أمهاته وأصلاب آبائه، خيار من خيار من خيار حتى يصبح أهلا لأن يتكلم مع الله. أمر النبوة عظيم. سابعا بيان عقوبة أهل الإجرام في الأرض، بيان عقوبة أهل الإجرام في الأرض. هل عرفتم الإجرام ما هو؟ الإفساد للعقول للنفوس للأموال للقلوب للناس، كل فساد هو إجرام، وأكبر منه الذين يفسدون على الناس قلوبهم ينفخون فيها الشرك والكفر والشر والباطل والعياذ بالله. والله تعالى أسأل أن يطهرنا ويجنبنا من هذا الإجرام ومن أهله. والآن يا أولياء الله، هل ما زلتم على مبدئكم أنكم تريدون تحقيق ولاية الله؟ هنا ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وأكبر همه أن يكون وليا لله، يحب الله ويحبه الله. هذه الولاية صاحبها يذل يخسر يهلك؟ الجواب لا، من والاه الله أعزه ونصره وأيده وقواه، ومن عاد الله أذله وأهانه. أذكركم لأن الحضور من الزوار الكرام أن ولاية الله تتحقق بالإيمان والتقوى، بدليل قول الله عز وجل من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا يقول: من هم أولياؤك يا ربي؟ فجاءت الجملة بيانية واقع جواب سؤال مفترض. فقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا صدقوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به، واتقوا أي لم يخرجوا عن طاعة الله ورسوله، فعلوا الأوامر وتجنبوا النواهي. إذ التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، وأمر الرسول من أمر الله ونهي الرسول من نهي الله عز وجل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة الإلهية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الجنة، لكن في الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. فلهذا قلنا إذا ختمنا وحققنا ما في هذه الرسالة سوف تأتيكم الصكوك الإلهية. والآن أصبحنا اليوم بلغنا صك أيضا، والصك معناها رؤيا صالحة يراها لك عبد صالح فيبشرك الله بها في الدنيا قبل الآخرة. ثم أوجزنا الكلام واختصرنا وقلنا للصالحين والصالحات ولاية الله بما لا تحصل عليها بالموافقة، وافق الله فيما يحب وفيما يكره والله أنت وليه، أي أحبب ما يحب ربك وكره ما يكره أنت ولي الله، عاكس أنت عدو الله وولي الشيطان. هذا المعنى واضح ولا لا؟ أحبب ما يحب ربك وكره ما يكره تصبح وليه، عاكسه والعياذ بالله يحب فتكره أو يكره فتحب فأنت عدوه وليس بوليه. هنا قلنا يا شيخ من كيف نعرف محاب الله ومكارهه وهي عقائد وأقوال وأفعال وصفات وذوات؟ قلنا لا بد من هذا، ماذا نصنع؟ لا بد وأن نعرف محاب الله ولو نرحل إلى السند أو الهند، لا بد أن نقرأ أبواب العلماء ونسألهم دلوني ما يحب ربي من العقيدة، ما يكره منها، ما يحب من الكلام، ما يكره من الكلام، ما يحب من العمل، ما يكره، حتى أحب ما يحب ربي وأكره ما يكره ربي. هل هناك من يلومك؟ أما كونك تبقى في مقاهيك وملاهيك وطول العام وأنت تضحك وتسمع الأباطيل وتقول مع الأسف أنا ما عرفت، هذا ما يقبل منك عذر أبدا. لا بد من طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. إذن وهذه الرسالة وعما قريب توزع إن شاء الله عليكم اجتمعت على أكثر محاب الله ومكارهه، فنحب ما يحب ربنا ونكره ما يكره. لو كره ربي ولدي يجب أن نكرهه، لو كره ربي غدائي بين يدي أو طعامي وقالوا هذا نجس أو هذا حرام يجب أن نكرهه.